مناقشة ما تعودنا، أحيانا عارضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي عبد الرحمن عن أبي ذر، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث حسن رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح في بعض النسخ. رواه الترمذي، ما في حديث حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن في بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 18 من أحاديث 40 النووية. وهذا الحديث نعطيه عنوانا: التقوى وحسن الخلق. وأما الراويان فالأول قبل هذا ننبه على ما ذكر الشيخ العصيمي. اكتب هذا، تكتب تنبيه. أفاد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في شرحه بأن هذا الحديث صح عن أبي ذر رضي الله عنه. ولم يصح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وإن كان قد أشار الترمذي إلى رواية معاذ رضي الله عنه. طيب، أبو ذر اكتب ترجمة أبي ذر. هو جندب ابن جنادة الغفاري، من قبيلة غفار، وكان أخا لعمرو بن عبسة وكان أخا لعمرو بن عبسة رضي الله عنه لأمه. وكان من السابقين للإسلام حتى قيل إنه الرابع أو الخامس في الدخول في الإسلام. والإسلام هي قصة ذكرها أهل السير، ولما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لقومه، فرجع ودعاهم إلى الإسلام ورجع ودعاهم إلى الإسلام فأسلم معه من أسلم وبقوا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقدموا عليه. وقيل إنه أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ما أضلت الخضراء، شو الخضراء؟ السماء، والغبراء الأرض. ما أضلت الخضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. أصدق لهجة من أبي ذر. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الألباني. عليكم السلام. مات بالربذة سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأما معاذ فهو ابن جبل الخزرجي الأنصاري، وكان من فضلاء الصحابة ونجبائهم. شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عالما حبرا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان يشبه بإبراهيم عليه السلام حيث كان أمة قانتا. كان يشبه بإبراهيم عليه السلام حيث كان أمة قانتا وافتقر في آخر حياته وكثر دينه فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حجر على ماله النبي صلى الله عليه وسلم وباعه في دينه ثم بعثه إلى اليمن عالما معلما قاضيا وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم ارتحل إلى الشام وبقي فيها حتى مات بالطاعون حتى مات بطاعون عمواس مشهور بهذا الاسم سنة 18 ودفن بالأردن شرقي غور بيسان غور المكان المنخفض ورأيت قبره هناك رأيت أنا لما زرت الأردن ومما يؤسف له أنه بني عليه بني على قبره قبة ودخلت المسجد دخلت مسجدا ليصلي فيه الضحى فاستقبلني الحارس وقال تعال أريك قبر معاذ فاستغربت ومشيت معه فأدخلني قبة فإذا قبر عليه ستور خضراء وعليه تابوت وإذا بجانبه صندوق كبير حق النذور بجانبه وإذا قبر صغير في غرفة بجانبه قال لي هذا قبر ابن معاذ. فساءني ذلك جدا، وأخبرت بأن هذا لا يجوز، وأن هذا من أسباب الشرك، وخرجت من المسجد ولم أصلي فيه. مع أن القبر خارج المسجد في السور، وأما معنى الحديث إجمالا ففيه ثلاث جمل. الأولى فيها الأمر بالتقوى، والثانية فيها الأمر بإتباع السيئة الحسنة لتمحوها، فيها الأمر بإتباع السيئة الحسنة لتمحوها. والثالثة فيها الأمر بالخلق الحسن مع الناس، وأما تفصيل الحديث فإنه فيه ثلاث جمل، الأولى في معاملة الخالق، عز وجل، والثانية في عمل الإنسان إذا وقع في السيئة، والثالثة في كيفية معاملة الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله حيثما كنت، أي لتلزم التقوى في أي مكان وجدت، وقوله وأتبع السيئة، أي إذا وقعت في سيئة فأتبعها بالحسنة، والسيئة إما فعل محرم أو ترك واجب. وقوله تمحها أي تزيلها. أي تزيلها. وقوله وإتباع السيئة الحسنة. وإتباع السيئة الحسنة له حالان. الحالة الأولى أن يستحضر أن تزيل الحسنة السيئة. والحالة الثانية أن يتبعها من غير استحضار. فأما الأول فإنها تزيلها قطعا. إنها تزيلها قطعا لأنها في الواقع توبة. وأما الحالة الثانية ففيه احتمال أنها تزيلها. وفيه احتمال أنها لا تزيلها لكن تدخل معها في الموازنة. بمعنى أن السيئة تبقى فلا تمحى لكن في الميزان قد تغلبها فتدفعها. وقوله الحسنة الحسنة هنا نوعان. الأول التوبة والثاني النوع الثاني عامل الصالحات. عامل الصالحات من غير توبة. ولا شك أن الأكمل أن يجمع المرء بين الأمرين. يجمع الإنسان بين الأمرين فيستغفر ربه ويكثر من الأعمال الصالحات. وقوله وخالق الناس. هذا فعل أمر خالق الناس. من يعربه؟ لا تكتبون. من قال من يعرب خالق الناس؟ أي يلا مجرور لا خل بعد الفاعل بعدين. خالق الناس خالقي فعل أمر مجرور على مجرة. خطيرين أنت يا إبراهيم. الأمر مبني يلا كم نمشي معك. الأمر مبني لكن على فعل أمر مبني على السكون. أيوة حرك الاستقاصة. أحسنت. الخالق أصلا خالق السكون وحرك لالتقاء الساكنين. نقول خالق فعل أمر مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين. طيب وين الفاعل؟ يقول بدح ما هي فاعل مسروق يعني. فاعل تقول نائب فاعل غيرت رأيك. أيوه ضمير. ها أيوه تقديره أنت خالق أنت صحيح. نقول فاعل المستتر وجوب تقديره أنت. طيب نقول خالق فعل أمر ومعنى خالق أي عامل الناس. أي عامل الناس ويشمل حال الإنسان عند المعاملة مع الناس وعند عدم المعاملة لكن مع المخالطة. فالمعاملة عند المماسة معهم بالبيع والشراء والكلام، وأما المخالطة فتكون من غير معاملة مباشرة. يشمل ذلك عندما يختلط الناس مع بعضهم في الأماكن العامة كالمساجد والمدارس وأماكن العمل فعند المعاملة ضابط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. شيخ الرد ها؟ توفيق الرد هني؟ لا الربذة ضعنا في قرى المدينة تحتاج إلى بحث. أما شوف صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. شوف شو الرب ده وين فيه. أصبر نشوف. وضح أنها الربدة التحريك. الربدة شرق المدينة. من شرق المدينة. الحمد لله. المسعود جاء مر حتى قالوا المسعود بعد 10 أيام توفي أيضاً.